باب غسل الوجه واليدين إذا استيقظ من النوم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقضى حاجته وغسل وجهه ويديه ثم نام. باب جواز نوم الجنوب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح قال أخبرني الليث حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدث قال حدثنا ابن علية ووكيع وغندر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. قال حدثنا محمد المثنى وابن بشار قال جميعا حدثنا محمد بن جعفر حاء وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد. قال ابن المثنى في حديثه حدثنا الحكم سمعت إبراهيم يحدث قال وحدثني محمد بن أبي بكر المقدمي وزهير بن حرب قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد عن عبيد الله حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير واللفظ لهما. قال ابن نمير حدثنا أبي وقال أبو بكر حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن عمر قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنوب؟ قال نعم إذا توضأ. قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن عمر استفتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل ينام أحدنا وهو جنوب؟ قال نعم يتوضأ ثم ينام حتى يغتسل إذا شاء. قال وحدثني يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك أن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر قال ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه جنابة من الليل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن قيس قال سألت عائشة عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث قلت كيف كان يصنع في الجنابة؟ أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل؟ قالت كل ذلك قد كان يفعل، ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام. قلت الحمد لله الذي جعل في الأمر ساعة. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حاء وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب جميعا عن معاوية بن صالح بهذا الإسناد مثله. قال وحدث قال باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له غسل الفرج. هذه الأحاديث فيها دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ صلى الله عليه وسلم قبل أن ينام بعد الجماع. ولما سأل عمر رضي الله عنه أنه تصيبه الجنابة فماذا يفعل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم. وحمل جمهور أهل العلم هذا الأمر على الاستحباب وليس على الوجوب، على الاستحباب وليس على الوجوب، و استدلوا على ذلك بما رواه ابن خزيمة وابن حبان عن ابن عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أيانام أحدنا وهو جنب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم ويتوضأ إن شاء. والحكمة في ذلك أنها تخفف الحدث، لأن غسل أعضاء الطهارة مما يرفع الحدث عن أعضاء الطهارة، وهذا على قول من يقول بجواز تفريق الغسل. ومن أهل العلم من قال إن الحكمة في ذلك أن الشياطين تبتعد عن مواطن النجاسة، والإنسان إذا جامع فإنه سوف تعلق به النجاسة في ذكره، فإذا غسل ذكره كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وتوضأ فإنه يخفف هذه النجاسة. وقيل إن الحكمة من ذلك حتى ينشط للعود، أي الجماع مرة أخرى، لأن الإنسان بعد الجماع قد يصاب بالخمول، قد يصاب بالخمول، ثم بعد ذلك إذا ذهب إلى دورة المياه وتوضأ قد يرجع إلى مرة ثانية ويجامع. وقال بعض العلماء إن الحكمة في ذلك أنه إذا توضأ ربما إيش نشط فاغتسل، ربما نشط فاغتسل حتى يبيت على طهارة. وجاء عند ابن حبان من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بات طاهرا بات في شعاره ملك. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث البراء قال إذا ختم مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. وقال بعض العلماء إنه لا يستحب أبدا، يعني لا يستحب الوضوء. ويستدلون بما رواه أبو داود من حديث أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تصيبه الجنابة فينام ولا يمس ماء، لكن الحفاظ من أهل الحديث أعلوا هذا وقالوا إن أبا إسحاق غلط في هذا الحديث. ومن أثبته إنما يقول لا يمس ماء للغسل، ليس يمس ماء إيش للوضوء، لا يمس ماء إيش للغسل الكامل. أما مس الماء للوضوء فإنه صلى الله عليه وسلم كان يمسه. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث حاء وحدثنا أبو كريب قال أخبرنا ابن أبي زائدة حاء وحدثني عمرو الناقد وابن نمير قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري كلهم عن عاصم عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. زاد أبو بكر في حديثه بينهما وضوءا وقال ثم أراد أن يعاود. قال وحدثنا حسن بن أحمد بن أبي شعيب الحراني قال حدثنا مسكين يعني ابن بكير الحذاء عن شعبة عن هشام بن زيد عن أنس النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد. باب وجو نعم هذان الحديثان يدلان على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما توضأ صلى الله عليه وسلم كان أمر النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعد الجماع كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ وقال فليتوضأ بينهما وضوءا. وجمهور أهل العلم على أن المقصود بالوضوء هنا الوضوء الشرعي أي الكامل وغسل الأعضاء كاملا. وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم هذا بما رواه ابن حبان وابن خزيمة والبيهقي فقد زادوا في هذا الحديث من طريق شعبة عن عاصم عن ابن المتوكل قال فإنه أنشط للعود. فهذا يدل على أن الحكمة في الوضوء بعد الغسل بعد معاودة الجماع أنه إذا توضأ أنشط لعوده مرة ثانية. وقول أنس هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على النساء بغسل واحد اتفق أهل العلم أجمع أهل العلم على أن الغسل لا يلزم في معاودة الجماع حتى سواء كان من امرأة واحدة أو امرأتين أو ثلاث أو أربع كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل فإنه كان يطوف على النساء صلى الله عليه وسلم بغسل واحد. وجاء في حديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل عند هذه فسئل النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاك أطيب وأطهر. فلو اكتفى بغسل واحد للجميع فلا بأس بذلك. أما الوضوء فإنه يستحب له أن يتوضأ بعد معاودة الجماع. باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال قال إسحاق بن أبي طلحة حدثني أنس بن مالك قال جاءت أم سليم وهي جدة إسحاق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له وعائشة عنده يا رسول الله المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام فترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه. فقالت عائشة يا أم سليم فضحت النساء تربة

الشعر في أصول الشعر، ويحتمل أن هذا من قبيل المجاز، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أنها أطلقت الوضوء تقصد بذلك أغلب أعضاء الوضوء، أغلب أعضاء الوضوء، بدليل قوله في هذه الرواية التي تفرد بها أبو معاوية، أبو معاوية الضرير، أنه قال ثم غسل رجليه، ثم غسل رجليه، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما أخر غسل رجليه بعد إتمام الغسل بالكامل. وقد أشار مسلم رحمه الله تعالى إلى تفرد من أبي معاوية الضرير في هذه الرواية، ولذلك ساقه من عدة طرق، ثم قال وليس في حديثهم غسل الرجلين، وفي غسل الرجلين أو غسل الرجلين، فدل على أنه لا مانع للمرء أن يتوضأ وضوءا كاملا ثم يؤخر غسل الرجلين بعد الغسل بالكامل. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يترك غسل الرجلين، وإنما غسلهم النبي صلى الله عليه وسلم هنا من أجل الطين والتراب الذي كان تحته صلى الله عليه وسلم، فأخر غسل الرجلين بعد الغسل بالكامل لأنه قد بقي في يديه رجليه صلى الله عليه وسلم طينا، بقي طين صلى الله عليه وسلم، فأنقاهما غسلا صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فبدأ فغسل كفيه ثلاثا ثم ذكر نحو حديث أبي معاوية ولم يذكر غسل الرجلين. قال وحدثناه عمرو الناقد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن هشام قال أخبرني عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل أن يدخل يده في الإناء ثم توضأ مثل وضوئه للصلاة. قال وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس قال حدثتني خالتي ميمونة قالت أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة فغسل كفيه مرتين أو ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بشماله الأرض فدلك دلكا شديدا ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات من كفه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه ثم أتيته بالمنديل فرده. قال وحدثنا محمد بن الصباح وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب والأشج وإسحاق كلهم عن وكيع حاء وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو كريب قال أخبرنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد وليس في حديثهما إفراغ ثلاث حفنات على الرأس وفي حديث وكيع وصف الوضوء كله يذكر المضمضة والاستنشاق فيه وليس في حديث أبي معاوية ذكر المنديل. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمنديل فلم يمسه وجعل يقول بالماء هكذا يعني ينفضه. قال وحدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثني أبو عاصم عن حنظلة بن أبي سفيان عن قاسم عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفيه بدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه. نعم في حديث ميمونة الذي ساقه المصنف هنا وهو قريب من حديث عائشة رضي الله عنها وقولها هنا رضي الله عنها ثم توضأ وضوءه للصلاة زاد البخاري في صحيحه غير رجليه وهذا يؤيد من رواية من؟ يؤيد رواية من؟ أبي معاوية المتقدم عندما ذكر صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم غسل رجليه فدل على أنه لا مانع أن الأصل أن تؤخر الرجلان بعد الغسل بالكامل. وقوله هنا ثم تنحى عن مقامي هذا بغسل رجليه هذا دليل على ما تقدم من قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما ترك غسل رجليه من أجل الطين الذي تحته صلى الله عليه وسلم فلما تنحى من هذا المكان غسل رجليه صلى الله عليه وسلم. وقولها جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينفض الماء بيده دليل على جواز نفض اليد اليد بعد الوضوء وبعد الغسل، بعد الوضوء وبعد الغسل. أما الحديث في النهي عن النفض اليد بعد الوضوء أو بعد الغسل وأنها مراوح الشيطان، فهذا حديث موضوع لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيجوز للإنسان أن يتنشف، ويجوز للإنسان أن يدع التنشف. ويحمل الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتنشف أن هذا في البرد، أن هذا إيش في البرد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يزيل الماء لأن الماء بارد يبرد الماء بعد الغسل. أما الأحاديث التي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفض يده ويرد المنديل صلى الله عليه وسلم أو المنشفة، فتحمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إيش في الصيف، فيدع الماء حتى يتبرد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم.